سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: قال تزرعون ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، فيه مسألتان. الأول الأولى قوله تعالى: قال تزرعون سبع سنين، لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسرها له فقال: السبع من البقرات السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات. فذلك قوله تزرعون سبع سنين دأبا، أي متوالية متتابعة، وهو مصدر على غير المصدر، لأن معنى تزرعون تدأبون كعادتكم في الزراعة سبع سنين. وقيل هو حال، أي دائبين، يعني مصدر بالمرادف، كما تقول: قعدت جلوسا، وقفت قياما، زرعت دأبا، لأن الدأب هو الزراعة، الزراعة دأب. نعم. وقيل صفة لسبع سنين أي دائبة. وحكى أبو حاتم عن يعقوب دأبا بتحريك الهمزة، وكذا روى حفص عن عاصم، يعني قراءة الجمهور دأبا بإسكان الهمزة، دأبا، قراءة عاصم دأبا، ما يوافق على غيره. نعم. وهما لغتان، وفيه قولان: قول أبي حاتم إنه من دأب دائبة، إنه من دائبة. قال النحاس: ولا يعرف أهل اللغة إلا دائبة دأب دأب، الثاني دأب، ولا يعرف أهل اللغة إلا دأب. والقول الآخر إنه حرك لأن فيه دائبة دأبا، دائبة دأبا، مثل فاهمة فهما. نعم. لكن يأتي مصدر مثل هذا الوزن على دأبا أيضا، فرحا فرحا، وفعل اللازم بابه فعل، فعل كفرح وكجوى وكشلل. نعم. نعم. والقول الآخر إنه حرك لأن فيه حرفا من حروف الحلق، قاله الفراء. قال: وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه، فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة أو هاء أو عينا أو غينا أو حاء أو خاء، وأصله العادة. قال: فذلك من أم الحوير في قبلها، مضت كلها همزة أو هاء أو عينا أو غينا أو حاء أو خاء. نعم. لأن الهمزة إذا سبقتها ألف يوضع التنوين على الهمزة، ولا يوضع لها ألف. عندك عينا، غينا، حاء، نعم، منونة، منصوبة منونة، ولا تحتاج إلى ألف لأن قبلها ألف، بخلاف ما لو كان قبلها غير الألف لاحتاجت إلى ألف. نعم. نعم. وقد مضى في آل عمران القول فيه: فما حصدتم فذروه في سنبله إلى لئلا يتسوس وليكون أبقى، وهكذا الأمر في ديار مصر: إلا قليلا مما تأكلون، أي استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة. والسوس في بلاد مصر، نعم، أكثر منه في غيرها، شاهد هذا في الكتب، يعني إذا جاءت من مصر الغالب سوس غير الأرض، السوس غير الأرض، مثل جبل عش، يصير السوس خروق صغيرة مثل النقط، نعم، غير الأرض، لا تأكل بالجملة. لكن هذه تخرب ولا تمكن قراءة الكتاب بالراحة، لكن تشوه الكتاب. ما عداها من البلدان ينتر أن يوجد فيها سوس، يوجد فيها أوبئة أخرى تتلف الورق لكن غير السوس. ما عندنا ما يعرف السوس، ما في كتاب نجدي فيه سوس، فيه أرض صحيح لكن سوس ما في. نعم نعم، إيه؟ ما يمكن يوجد كتاب نجدي فيه سوس. نعم أرض صحيح، أرض تأكله جميع، الأرض تقول اقرأ ولا قريت، صحيح تسلط على كتاب اللي يركن ولا يقرأ، سبحان الله العظيم. نعم اللي يرفع ولا يقرأ أبد هذا ازهل ازهل واستقرأ هي تقرأ. الله المستعان. فيه أدوية وفيها هم أغنياءهم أثرياءهم يجعل لها برادات الكتب، إيه برادات يعني برادة، غرفة برادة تجعل فيها الكتب وتستمر سليم. نجانا تاركة قبل 5 سنوات مات صاحبها من 50 سنة، كأنها اليوم خرجت من المطبعة الكتب، إيه كأنها اليوم خرجت من المطبعة. وين؟ لا هو تبي جو مناسب الكتب، تبي جو مناسب. نعم ما يضر أبدا أبدا، ولا يتأثر ولا يعفن ولا. نعم. وهذا القول منه أمر والأول خبر، ويحتمل أن يكون الأول أيضا أمرا، وإن كان الأظهر منه خبر يعني يمكن أن يأتي الأمر بلفظ الخبر. نعم. فيكون معنى تزرعون أن يزرعوا. الثانية، هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال، فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ولا خلاف أن مقصود الشرائع كلها جاءت بحفظ الضرورات الخمس التي الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال أيضا، جاءت الشرائع متفقة على حفظ هذه الضرورات الخمس، فحرمت كل ما يعرض لها مباشرة أو سببا. نعم. ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحمة رحم بها عباده من غير وجوب عليه ولا استحقاق. هذا مذهب كافة المحققين من أهل السنة أجمعين وبسطه في أصول الفقه. قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: سبع شداد، يعني السنين المجربات، يأكلن مجاز، والمعنى يأكل أهلهن ما قدمتم لهن، أي ما ادخرتم لأجلهم. ونحوه قول القائل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والغدا لك لازم، والنهار لا يسهو والليل لا ينام، وإنما يسهى في النهار وينام في الليل. بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، يعني المكر في الليل والنهار. نعم. أن يوسف كان يضع طعام الاثنين فيقربه إلى رجل واحد فيأكل بعضه، حتى إذا كان يوم قربه له فأكله كله. هذا اختبار. إذا كان يوم قربه له فأكله كله. هذا اختبار. متى تدخل أو متى تنتهي السبع؟ نعم. متى تدخل السبع العجاف؟ ما عندهم تقاويم وتواريخ مضبوطة، لا، اختبر دخولها بهذه الطريقة، يقدم طعام الاثنين الواحد، إن بقي منه شيء ما زال الأمر، في يوم أكله كله قال خلاص جت العجاف. اللهم استعان. نعم. فقال يوسف: هذا أول يوم من السبع الشداد إلا قليلا، نصب على الاستثناء، مما تحصنون أي مما تحبسون لتزرعوا، لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: تحزرون، تحرزون. وقال أبو عبيدة: تحرزون. وقال قتادة: تحصنون تدخرون، والمعنى واحد، وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. الثانية: لا ليقصد به الغلاء فيستغل حاجة الناس، وإنما يدخره إلى وقت حاجته، إذا كان عنده طعام لا يبذر فينفذ في أسرع وقت، يدخره ويتقوته كما هو قوت على مر الأيام، لا بأس بذلك أن يدخر قوت سنة مثلا يأكله بالتدريج، لكن يدخره ليبيعه للناس مستغلا حاجتهم، ويدخر أكثر من حاجته من أجل استغلال حاجة الناس، هذا هو المنهي عنه. نعم. الثانية: هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر، وأنها تخرج على حسب ما رأى، لا سيما إذا تعلقت بمؤمن، فكيف إذا كانت آية لنبي ومؤمن فكيف إذا كانت آية لنبي ومعجزة لرسول وتصديقا لمصطفى للتبليغ وحجة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده. قوله تعالى: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤيا هذين أو هذه الرؤيا التي حصلت الرؤيا التي حصلت للملك وقبلها ما حصل لمن كان مع لصاحبي السجن صادقة، فلنقول أن مثل هذه الرؤيا جزء من النبوة، هي مشبهة للنبوة في الصدق، لا أن من حصل له من مثل هذه الرؤيا ولو كانت صادقة أنه يحصل له شيء من النبوة، ولا قائل يقول أن من حصل له 46 رؤيا صادقة مطابقة للواقع يكون نبيا أن تحصل النبوة بكاملها، إنما هي مشبهة للنبوة في مطابقة الواقع والصدق. نعم. بعض من كتب على المقاصد عن شيخ الإسلام تيمية يقول أن تيمية عدها أكثر مخص ويزيد مقصد مخالفة المشركين، يقول أنها من المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة، هي تدخل في حفظ الأديان، هذه داخلة في حفظ الأديان، أقول تدخل في حفظ الأديان، لا يتم حفظ دين المرء إلا بمخالفة المشركين. ما أدري والله، هذا أول مرة أسمع، لكن إن ثبت فهو من باب الاهتمام بها والعناية بشأنها، تعد لئلا يغفل عنها، يعني مثل من قال أنه يجب أن يكتفى باشتراط المتابعة لصحة العمل ولا يحتاج إلى اشتراط النية، لماذا؟ لأن النية فرع عن المتابعة، ما في متابعة إلا بنية، نعم، لكن تفرد النية للعناية بها لئلا يغفل عنها الناس، فإن كان ثبت عن شيخ الإسلام أنه أفرد ذلك لكي يهتم به. نعم. قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا خبر من يوسف عليه السلام عما لم يكن في رؤيا الملك، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله. قال قتادة: زاده الله علم سنة لم يسألوه عنها، إظهارا لفضله وإعلاما لمكانه من العلم وبمعرفته. فيه يغاث الناس من الإغاثة أو الغوث. غوث الرجل قال: واغوثاه، والاسم الغوث والغواث والغواث، واستغاثني فلان فأغثته، والاسم الغياث، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها، والغيث المطر، وقد غاث الغيث الأرض أي أصابها. أصله واو، أصلها واو، غواث، غواث، لكن لما كسر ما قبلها قلبت ياء. نعم. وغاث الله البلاد يغيثها غيثا، وغيث الأرض، وغيثت الأرض تغاث غيثا، فهي أرض مغيثة ومغيوثة، فمعنى يغاث الناس يمطرون، وفيه يعصرون. قال ابن عباس: يعصرون الأعناب والدهن، ذكره البخاري. وروى حجاج عن ابن جريج قال: يعصرون العنب خمرا، والسمسم دهنا، والزيتون زيتا. وقيل أراد حلب الألبان. زيت السمسم يسمونه إيش؟ شيرج. نعم. نعم. وقيل أراد حلب الألبان لكثرتها، ويدل ذلك على كثرة النبات. يعصرون الضروع، يعصرون الضروع من أجل حلبها. نعم. وقيل على كل حال هو داخل في عموم العصر. نعم. وقيل يعصرون أن ينجون، وهو من العصرة وهي المنجاة. قال أبو عبيدة: والعصر بالتحريك الملجأ والمنجاة، وكذلك العصرة. قال أبو زبيد: صاديا يستغيث غير مغاث، ولقد كان عصرة المنجود، والمنجود الفزع. واعتصرت بفلان وتعصرت أي التجأت إليه. قال أبو الغوث: يعصرون يستغلون، وهو من عصر العنب. واعتصرت ماله أي استخرجته من يده. وقرأ عيسى: تعصرون بضم التاء وفتح الصاد، ومعناه تمطرون، من قول الله: وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا. وكذلك معنى تعصرون بضم التاء وكسر الصاد في من قرأه كذلك. وأصر العصر في المحسوسات في الأجسام، تعصر الثوب، تعصر العكة، تعصر ما فيه من مما يحتاج إليه من سمن وغيره. ويستعمل أيضا العصر في المعنويات، كما سميت صلاة العصر، والكتاب الشديد الاختصار يسمون، أو الكلام الشديد الاختصار يسمونه معتصر، وما أطول منه يقال له مختصر، فالمختصر من المختصر يسمى معتصر، فيستعمل في المحسوسات كما يستعمل في المعنويات. قد كونها سميت صلاة العصر لماذا؟ نعم، يعني الوقت ضاق عليها واعتصر. وما حنفية الذي يقولون هذا؟ يقولون تعتصر النار فضيق عليها. لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، آخر وقت آخر النهار هو وقت صلاة العصر، من مصير ظل الشيء مثليه. نعم. قوله تعالى: وقال الملك أتوني به، أي فذهب الرسول فأخبر الملك فقال أتوني به. فلما جاءه الرسول أن يأمره بالخروج قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فأبى أن يخرج إلا أن تصح براءته عند الملك مما قذف به، وأنه حبس بلا جرم. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال: ولو لبثت يوسف خبر الناس. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال: ولو لبثت في السجن ما لبث، ثم جاءني الرسول أجبت. ثم قرأ: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال: ورحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إذ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. يعني ركن شديد من قوم وعشيرة، لأنه لم يكن من قبيلة كبيرة أو له عشيرة تمنعه. على كل حال، كما جاء في الحديث: يرحم الله الوطن، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل، من الحديث الصحيح. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ونحن أحق من إبراهيم، إذ قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله أخي يوسف، لقد كان صابرا حليما، ولو لبثت في السجن ما لبثه أجبت الداعي ولم ألتمس العذر. وروي نحو هذا الحديث. الذي في الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم، لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أن إبراهيم شك حينما قال لله عز وجل: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فنفى عنه الشك، ولا يلزم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشك، لا، بل هو أفضل الخلق، أفضل من إبراهيم وغير إبراهيم. قوله أيضا: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، إشادة بيوسف، ولا يعني هذا أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب رفعة من يستحق الرفعة أو من يتوهم تنقصه من بعض السفهاء المتطاولين، وهضم للنفس، لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. الله سبحانه وتعالى. كيف يأوي إلى ركن شديد؟ لا، يعني إذا قصد الله أن الله يمنعه من أن يحاول مضرته، لا بأس، لا بأس، لا بأس. نعم. وروي نحو هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وليس لابن القاسم في الديوان غيره. يعني في صحيح البخاري، ديوان البخاري صحيح. نعم. وفي رواية الطبري: يرحم الله يوسف، لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعا، أن كان لحليما ذا أنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين سئل عن البقرات: لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبرا وطلبا لمراءة الساحة، وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة، ويسكت عن أمر نبيه صفا، فيراه الناس بتلك العين أبدا، ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه. فأراد يوسف عليه السلام أن يبين مراءته ويحقق منزلته من العفة والخير، وحينئذ يخرج للإحضاء والمنزلة. فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة. ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري، هل سجنت بحق أو بظلم؟ ونكب ونكب عن امرأة العزيز حسن عشرة ورعاية لإمام الملك العزيز له. إن قيل كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة؟ لا شك أن ما فعله يوسف عليه السلام ليخرج بريئا وتظهر براءته لدى الخاص والعام قبل أن يصطفيه الملك ويتخذه مقربا لديه، لأنه إذا نال هذه المنزلة يمكن النفس الإنسانية أو البشرية تجعله وتحمله على أن يسكت ولا يسعى في إظهار براءته قبل التمكن، وهذا ظاهر مشاهد. تجد كثيرا من الناس أو جل الناس يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن ينكر ما لم تحصل له حظوة عند الملك وعند المسؤولين، فإذا حصلت له هذه جاءت المدارات وجاءت المداهنة وجاء تحقيق المصالح ودرء المفاسد على حسب ما يزعمون. فأراد أن تظهر براءته قبل كل شيء، قبل أن يصطفى، لأن مثل هذا الاصطفاء لا شك أنه ابتلاء. من الناس يستطيع بعد الاصطفاء أن يظهر الإنكار كما كان يظهره قبل ذلك؟ من مثل العالم الذي ولي الحسبة استدعاه الملك وقال له أنت مسؤول عن الحسبة الأمر والنهي، قال أما وقد قلت ذلك البساط التي تحتك حرير، قم. نعم نعم، وأن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، هذا أصل. لكن الله المستعان. نعم. فإن قيل كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج، ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي، له جهة أيضا من الجودة. يقول لو كنت أنا لبادرت بالخروج ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك، وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم القيامة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فأراد لأصنها فأراد رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ربك. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على الأحزم من الأمور، وذلك أن ترك الحزم في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجن ربما نتج له البقاء في سجنه وانصرفت نفس مخرجه عنه. وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله. نعم، لعل يوسف اطلع بوحي من الله سبحانه وتعالى أنه يخرج بعد ظهور براءته، لكن لو كان شخص من أحد الناس فيؤمر بالخروج فيقال له ألا ارجع قل للملك كذا وكذا وكذا، أنا أشترط كذا، أنا أفعل كذا، أنا الملك معه، شو اللي يمنع أن يقول خلوه يجلس لا أطلع عبد. نعم، بعده بيطلع من السجن ويشترط خلوه يجلس، لأنه ما يؤمن أن يقول الملك مثل هذا. لكن يوسف عليه السلام قد علم أنه سيخرج من السجن بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالبقاء في السجن والمكث فيه ليس مقصودا شرعيا لذاته. نعم، إذا ترتب أو وجد إثر عمل شرعي أجر عليه، أما أن الإنسان يتمنى السجن ويعرض نفسه للسجن من غير حاجة من غير ضرر لا يمدح بهذا، لأنه يعوق عن تحقيق كثير من المصالح. نعم. أنه يخرج الحزم، يخرج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك عن نفسه لا يقصد نفسه هو، ويبلغ بوحي أنه يخرج مثل يوسف، لكن يريد أن يبلغ الأمة أنه لو حصل لمثل هذا الظرف قال اطلع اطلع لا تجلس، هذا الحزم. ثم أذكر ما شئت بعد الخروج، إما أن تقول ارجع إلى الملك ويقول لا لا أنا أشترط ما أطلع أنا كان برد للوظيفة، قال لا خليه يجلس. ثم بعد ذلك وش يستفيد؟ يجلس حرا ضليقا يتعبد ويزاول ما أمر به من الطاعات وينفع الناس وله ولو غير موظف، ايش اللي يمنع؟ هذا الحزم. أنه إشادة بعمل يوسف وأنه هو الحزم ولضعفنا وقلة صبرنا بادرنا فعله. إيه لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا إشادة بيوسف صح؟ لكن هل معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو حصل له من ذلك ما حصل وهو يعرف أنه سوف يخرج بريئا تمام البراءة مما اتهم به أنه يخرج ثم يطالب؟ هو يأمر الأمة بذلك لأنه ما عندهم وحي، إذا أتيحت الفرصة للخروج اخرج، اللي ما عنده وحي إذا أتيحت له الفرصة يخرج، أحسن من أن يقول لا أنا أشترط ما قال يجلس خلاص بدأ السنة الجاية إلى أن يتحلي برأسه. نعم اللي ما عنده وحي مثل هذا إذا أتيحت له فرصة الخروج يخرج لكي يعبد ربه على مراد الله سبحانه وتعالى وينفع الناس ولا يضيع أهله. أقصد أن المفاسد الحاصلة بسبب السجن كثيرة جدا، قد يحصل مصلحة، قد يحصل مصلحة من دعوة المسجونين من إقبال على عبادة خاصة أو حفظ أو ما أشبه ذلك أو تعلم من جديد. بعض الناس تعلم في السجن، بعض المسجونين بجرائم حفظوا القرآن كما هو معروف، والنسب مرتفعة لحن ما هي بشيء سهل أو هين، نسب طيب يعني الذين حفظوا القرآن كامل الذين حفظوا نصفه أو جزء أو جزئين هذا كثير جدا، وسببه ما صدر من المسؤولين في تخفيف مدة السجن لمن يحفظ. نعم قد يحصل له ذلك، قد يكون بعض الناس السجن أنفع له من الخروج، أنفع له من خارج السجن لأنه مفسد، وفي السجن يتولاه ناس صالحون أو قد تنكسر نفسه وتذهب شوكة المعصية من نفسه، لكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. الله المستعان. كما أن من الناس من لا يصلح إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلح إلا الغنى، ومن الناس وهكذا. نعم. وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله وغيره من الناس لا يأمن ذلك، فالحالة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إليها حالة حزم، وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد. قوله تعالى فاسأله ما بال النسوة، ذكر النساء جملة ليدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريف، وذلك حسن عشرة وأدب. وفي الكلام محذوف أي فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة. قال ابن عباس فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز وكان قد مات العزيز، فدعاهن فقال ما خطبكن أي ما شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، وذلك أن كل واحدة منهن كلمت يوسف في حق نفسها على ما تقدم، أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت امرأة العزيز، فكان ذلك مراودة منهن. قل حاش لله أي معاذ الله ما علمنا عليه من سوء أي زنا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق لما رأت إقرارهن ببراءة يوسف وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرت هي أيضا، وكان ذلك لطفا من الله بيوسف. وحصحص الحق أي تبين وظهر، وأصله حصص يقال حصح، وأصله حصص فقيل حصحص كما قال كبكبوا في كببوا وكفكف في كففا قاله الزجاج وغيره. وأصل الحص استئصال الشيء، يقال حص شعره إذا استأصله جزا. قال أبو القيس بن الأسلت: قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. وسنة حصاء أي جرداء لا خير فيها. قال جرير: يأوي إليكم بلا من ولا جحد من ساقه السنة الحصاء والذيب، كأنه أراد أن والذيب نعم. من ساقه السنة الحصاء والذيب كأنه أراد أن يقول والضبع، وهي السنة المجدبة، فوضع الذئب موضعه لأجل القافية. فمعنى حصحص الحق أي انقطع عن الباطل بظهوره وثباته. قال: ألا مبلغ عني خداشا فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم. وقيل هو مشتق من الحصة، فالمعنى بانت حصة الحق من حصة الباطل. وقال مجاهد وقتاده: وأصله مأخوذ من قولهم حص شعره إذا استأصل قطعه، ومنه الحصة من الأرض إذا قطعت منها، والحصحص بالكسر التراب والحجارة، ذكره الجوهري. أنا راودته عن نفسه، يعني كما يقال حصحص البعير إذا فرق الحجارة والتراب وأثار الغبار من هذا. نعم. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وهذا القول منها وإن لم يكن سأل عنه إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته، لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه. فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار، حتى لا يخامر نفسا ظن ولا يخالطها شك. وشددت النون في خطبكن وراوتن لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكر. قوله تعالى: لا نعم حال يوسف بالنسبة له أكمل، لأنه يعرف أنه بيخرج، لكن لو كان ما يعرف أنه بيخرج فلا شك أن الخروج هو الحزم، يخرج ثم يطالب، يخرج ثم يطالب. لكن إذا تمكن من إبراء نفسه بمثل الطريقة التي فعلها يوسف مع علمه أنه يخرج، لا شك أن فعل يوسف أكمل. نعم نعم. على كل حال الحاكم كافر كما هو معروف. أين العدل؟ أين العدل وقد سجن مظلوما؟ لا، طبيعة الملك هكذا، طبيعة الملك. ما يشترط على الملوك، أقول طبيعة الملك ما يمكن أن يشترط عليه. أنت لها السنة الجاية موسع منك صادر. نعم. ويل للشجي من الخلية، ما أدري عنك. صحيح. صلى الله السلامة والعافية. اللهم استعان. نعم. قوله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، اختلف في من قال، فقيل هو من قول امرأة العزيز، وهو متصل بقولها: الآن حصحص الحق، أي أقررت بالصدق ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي بالكذب عليه ولم أذكره بسوء وهو غائب، بل صدقت وحدت عن الخيانة. ثم قالت: وما أبرئ نفسي، بل أنا راودته. وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع، ولهذا قالت: إن ربي غفور رحيم. وقيل هو من قول يوسف، أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرسول ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب. قاله الحسن وقتادة وغيرهما. ومعنى بالغيب وهو غائب، وإنما قال يوسف ذلك بحضرة الملك وقال ليعلم على الغائب توقيرا للملك. وقيل قاله إذ عاد إليه الرسول وهو في السجن بعد. قال ابن عباس جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بخبر وجبريل معه يحدثه، فقال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لم أخن سيدي بالغيب. فقال له جبريل عليه السلام يا يوسف ولا حين حللت الإزار وجلست مجلس الرجل من المرأة؟ فقال يوسف وما أبرئ نفسي. وقال السدي إنما قالت له امرأة العزيز ولا حين حللت سراويلك يا يوسف؟ فقال يوسف وما أبرئ نفسي. وقيل ذلك ليعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن كل هذا السياق في على لسان امرأة العزيز وليس على لسان يوسف. وما أبرئ نفسي من النفس الأمارة بالسوء، هذا من قول امرأة العزيز. نعم. وقيل ذلك ليعلم من قول العزيز، أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وأني لم أغفل عن مجازاته على أمانته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، معناه أن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم. قوله تعالى وما أبرئ نفسي قيل هو من قول المرأة، وقال القشيري فالظاهر أن قوله ذلك ليعلم وقوله وما أبرئ نفسي من قول يوسف. قلت إذا احتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرئ يوسف من حل الإزار والسراويل، وإذا قدرناه من قول يوسف فيكون مما خطر بقلبه على ما قدمناه من القول المختار في قوله وهم بها. قال أبو بكر الأنباري من الناس من يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إلى قوله إن ربي غفور رحيم من كلام امرأة العزيز، لأنه متصل بقولها أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهذا مذهب الذي ينفون الهم عن يوسف عليه السلام، فمن بنى على قولهم قال من قوله قالت امرأة العزيز إلى قوله إن ربي غفور رحيم كلام متصل بعضه ببعض ولا يكون فيه وقف تام على حقيقة، ولسنا نختار هذا القول ولا نذهب إليه. وقال الحسن لما قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كره نبي الله أن يكون قد زكى نفسه فقال وما أبرئ نفسي، لأن تزكية النفس مذمومة. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وقد بيناه في النساء. وقيل هو من قول العزيز أي وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف، إن النفس لأمارة بالسوء أي مشتهية له إلا ما رحم ربي، في موضع نصب بالاستثناء وما بمعنى من أي إلا من رحم ربي فعصمه، وما بمعنى من كثير. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهو استثناء منقطع لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء، يعني من غير جنس المستثنى منه. الأصل أن ما لغير العاقل ومن للعاقل، وقد تستعمل هذه بمنزلة تلك والعكس، تنزيلا للعاقل منزلة غير العاقل. انكحوا ما طاب لكم من النساء، تنزيل للنساء لنقصان عقلهن بغير العاقل. وقد ينزل العاقل منزلة غير العاقل منزلة العاقل، لأن السياق بصدد أن يكون هذا وهو جماد غير عاقل مثلا يسبح لله سبحانه وتعالى ويلتزم ولا يعصي، فهو من هذه الحيثية في منزلة العقلاء فيقال فيعبر عنه بصيغة العاقل، والعكس بالعكس، من العقلاء من لا يستحق أن ينزل منزلة العقلاء، كما أن من النساء من تستحق أن توصف وتدخل في خطاب الرجال، ومن الرجال من يستحق أن يدخل في خطاب النساء. يمرون بالدهنة إيش؟ خفافا عيابهم، ويرجعنا إيش؟ من اللي يرجع؟ ها؟ هؤلاء السراق قبل السرقة يمرون بالدهنة، يمرون مذكر، وبعد السرقة ما يستحقون أن يكون، ما يستحقون المرج لهذا ما يقول عبد الله. نعم. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية. قالوا: يا رسول الله، هذا شر صاحب في الأرض. قال: فوالذي نفسي بيده، إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم. نعم، إذا أكرمت النفس حملتك على ما لا يرضي الله، وإذا أهنتها وقصرتها على طاعة الله، صبرتها عن معصية الله، حملتك على الخير وأفضت بك إلى خير. خرج أحد معه نسخة ثانية؟ ها؟ ما خرج صح؟ في واحد من الأخوان معه نسخة؟ نسخة فيها تخريج؟ فيها تخريج؟ على كل حال معناه صحيح، لأن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، يعني ما تشتهيه النفس. فإن أنت تركت نفسك وما تشتهيه حملتك إلى ما يوصلك إلى النار، نسأل الله العافية. وإن قصرتها وقهرتها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى على خلاف مرادها أوصلتك إلى الجنة. نعم. شو وين السياق؟ شيخ الإسلام من وجوه كثيرة بين أنه من قول امرأة العزيز، أنه لا يليق بيوسف، من وجوه كثيرة رحمه الله. نعم. هي هذا على كلامه، كأنها لما ظهر لها براءة يوسف وصدقه وخرج لهم من السجن كأنها صدقت. نعم. قرت به بعد أن عرفت أن الله سبحانه وتعالى حفظه وأكرمه بسبب صدقه. نعم. قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، لما ثبت للملك براءته مما نسب إليه، وتحقق في القصة أمانته، وفهم أيضا صبره وجلده، عظمت منزلته عنده، وتيقن حسن خلاله، قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فانظر إلى قول الملك أولا حين تحقق علمه: ائتوني به فقط. فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. وروي عن وهب بن منبه قال: لما دعي يوسف وقف بالباب فقال: حسبي ربي من خلقه، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. ثم دخل، فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخر له ساجدا، ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال له يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ للخزائن، عليم بوجوه تصرفاتها، وقيل حافظ للحساب،

قال عمر رضي الله عنه: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشباب. ولما عرض عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود أن يزوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يعني ما قال يا معشر الشيوخ. لا شك أن مثل هذا يعرض المرأة للفتنة، وكم من امرأة قبض عليها بسبب هذا التصرف. كثير من كبار السن لا يقدرون هذه الأمور قدرها، فلطمع في مال أو جاه أو غير ذلك يقدم ابنته ضحية لمثل هذه الأطماع، فيزوجها رجلا لا يعاشرها المعاشرة التي ترضيها وتعفها عن الناس، فتذهب تبحث عن غيره. نعم هي ملومة بلا شك ومكلفة، لكن مع ذلك جزء كبير من اللوم على ولي أمرها الذي أوقعها مثل هذا، سبب لها مثل هذه التصرفات. نعم. وجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلي، إفراثيم ابن يوسف ومنشى ابن يوسف. وقال وهب بن منبه: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة، وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن، وذهب مالها وعمي بصرها بكاء على يوسف، فصارت تتكفف الناس، فمنهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمها. وكان يوسف يركب في كل أسبوع مرة في موكب زهاء 100,000 من عظماء قومه، فقيل لها: لو تعرضت له لعله يصرفك بشيء. ثم قيل لها: لا تفعلي، فربما ذكر بعض ما كان منك من المراودة والسجن فيسيء إليك. فقالت: أنا أعلم بخلق حبيبي منكم. ثم تركته حتى إذا ركب في موكبه قامت فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم. فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بها، فقالت: أنا التي كنت أخدمك على صدور قدمي، وأرجل جمتك بيدي، وتربيت في بيتي وأكرمت مثواك، لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوي، فذقت وبال أمري، فذهب مالي وتضعضع ركني وطال ذلي وعمي بصري. وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم، أتكفف الناس، فمنهم من يرحمني ومنهم من لا يرحمني، وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شديدا، ثم قال لها: هل بقيت تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئا؟ فقالت: والله لنظرة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، لكن ناولني صدر صوتك. فناولها فوضعته على صدرها، فوجد للصوت في يده اضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبها، فبكى. ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولا: إن كنت أي من تزوجناك، وإن كنت ذات بعل أغنيناك. فقالت للرسول: أعوذ بالله أن يستهزئ بي الملك، لم يردني أيام شبابي وغناي ومالي وعزي، أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟ فأعلمه الرسول بمقالتها. فلما ركب في الأسبوع الثاني تعرضت له، فقال لها: ألم يبلغك الرسول؟ فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فأمر بها فأصلح من شأنها وهيئت، ثم زفت إليه. فقام يوسف يصلي ويدعو الله، وقامت وراءه، فسأل الله تعالى أن يغيد إليها شبابها وجمالها وبصرها، فرد الله عليها شبابها وجمالها وبصرها حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودت، إكراما ليوسف عليه السلام لما عف عن محارم الله. فأصابها فإذا هي عذراء، فسألها فقالت: يا نبي الله، إن زوجي كان عنينا لا يأتي النساء، وكنت أنت من الحسن والجمال بما لا يوصف. قال فعاشا في خفض عيش، في كل يوم يجدد الله لهما خيرا، وولدت لهم ولدين إفراثيم ومنشأ. وفيما روي أن الله تعالى ألقى في يوسف من محبتها أضعاف ما كان في قلبها، فقال لها: ما شأنك لا تحبينني كما كنت في أول مرة؟ فقالت له: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء. الثانية، قال بعض أهل العلم شلون غريبة، يعني الطبع البشري يأباها ولا كيف؟ هذا موجود في الأولين والآخرين. أقول هذه الغريزة موجودة في السابقين واللاحقين، والحب والعشق والجنون من أجله والموت بسببه، هذا كله موجود، هذا مركب في الطبائع البشرية. يعني هذه الغرائز إن لم تقاد وتزم بزمام الشرع مهلكة، لا شك أنها مهلكة، والله المستعان. أما حبها له ومراودتها له، هذا أمر لا ينكره أحد. وأما التفاصيل، السياق لا يأباها، وإن كانت عدلة تصدق ولا تكذب. نعم. هي زليخة، لكن يمكن في لغة وفي لغة، يمكن بالعبرية كذا وبالقبطية كذا، ما يدري، الله أعلم. ما يمنع أن تكون أن يكون لها أكثر من اسم بسبب اختلاف اللغات. إلى أن بنقف على الآية، كذلك مكننا ليوسف ورقة واحدة. ما أدري والله، ما أدري، كتب التفسير تذكر كتب التفسير. نعم، كلهم متواطئون على هذا، كل مفسرين يذكرونها. نعم. ذكرها يا شيخ، لماذا الله أن الله عز وجل يمكن أسر الله من امرأة كانت كذا وكذا؟ لكن هل ثبت أنها راودت غيره؟ هل ثبت أنه وقع منها فاحشة أو شيء؟ مجرد ماذا مراودتها له؟ يعني هي خيانة لزوجها الأول بلا شك، لكن الأنبياء أكرم على الله من كذا حتى لو ثبت توبتها. على كل حال كتب التفسير مطبقة على هذا. نعم نعم، كمل شيخ. الثانية، قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز، والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه، والله أعلم. قال الماوردي: فإن كان المولي ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده، لأن يوسف ولي من قبل فرعون، ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني أنه لا يجوز ذلك لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم بتقلد أعمالهم. فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين: أحدهما أن فرعون يوسف كان صالحا، وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني أنه نظر في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه. قال الماوردي: والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: أحدها ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات، فيجوز توليه من جهة الظالم لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه، وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. القسم الثاني ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء، فلا يجوز توليه من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حق ويجتهد فيما لا يستحق. هذا الكلام حقيقة يحتاجه كثيرا من يحتاج إلى العمل في بلاد غير المسلمين أو في بلاد المسلمين من يحكمها بعض الظلمة الذين يتصرفون فيها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، والدخول في الأعمال التي هي في الأصل غير شرعية، لكن من باب تخفيف المظالم وإعانة من يحتاج من المحتاجين وهكذا، والحكم بالحق بقدر الإمكان وتقليل هذا الظلم وتقليل مخالفة الحق مسألة تحتاج إلى سياسة شرعية في مثل هذه الأمور. هل يقول الإنسان ما دام أنا تحت ولاية شخص لا يحكم بالعدل ولا يطبق شرع الله لا يجوز لي أن أخدمه بأي عمل من الأعمال ولو توصلت به بواسطتي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وخففت الظلم ونشرت بعض ما أستطيعه من العدل؟ نعم، منهم من يقول أشك أن الشرع جاء بجلب المصالح، وهذه مصلحة كون الإنسان يتولى وهو صالح مصلح، وإن كان تحت ولاية عامة لظالم أو كافر وما أشبه ذلك، فإنه بعمل هذا يقلل تلك المفاسد التي تصدر عن هذا الظالم. وعلى كل حال مسألة اجتهادية. نعم نعم، الكافر إذا كان يستطيع بواسطة توليه هذا العمل الجزئي أن يحقق العدل فيما وكل إليه ويخفف الظلم في الجملة، وهذا شيء يتعذر به كثير من الناس في بعض القطاعات التي تزاول أشياء غير شرعية. نعم، يقول أنا ولا غيري أنا أخفف الظلم، وقد يقال له امسك هذا العمل وإن كان في الأصل ما هو مشروع أو غير أو مرغوب عنه في الأصل، لكن وجودك خير بركة أحسن من غيرك، أحسن من أن يأتي شخص يستغل هذا المنصب فيزيد الطين بالله. نعم نعم، ولو قيل للصالحين مثلا اتركوا هذه القطاعات التي هي في الأصل غير شرعية وتولاها أناس من الأشرار زادوا الظلم ظلم، زادوا البلاء بلاء. نعم، ودخول الصالحين في الجملة ينفع في أي قطاع كان، ومنهم من يقول أبدا الورع أن لا تدخل في هذه الأمور، وأنت بحاجة إلى أن تقحم نفسك في أمور لا قد لا تحمد عقباها. نعم، لأن بعض الفئات الغالب عليها، بعض الجهات الغالب عليها عدم الصلاح، فيدخل الإنسان بنية الإصلاح وقد يؤثر عليه، قد يؤثر عليه، وقد يكون في بعض الأنظمة ما لا يخدمه، بل قد يحرفه عن مراده ومقصوده. وأن السلامة لا يعدلها شيء، لكن إن نظر باب المصلحة وأنه يحقق مصلحة من خلال هذا العمل لعله يؤجر على قدر نيته وقدر عمله. نعم نعم، يعني ما يسلم لأنه يقول في المشرع إما عقل مطبوع أو شرع متبوع، هذه فيها نزعة إزالية وإن كان في الأصل مهم من المعتزلة الخلص. نعم نعم، نعم، يعني مثل شخص يطبق القانون بكل حذافيره إلا في زاوية معينة الأحوال الشخصية مثلا في الشارع، يقال له تولى هذا الجانب لأن